هذه الحياة له ميولات وله أشياء يحبها، فما هي هذه الأشياء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟ ما هذا الشيء الذي كان يغلب عليه التعلق به أو الميل إليه في حياته الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يقول لنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فكان الطيب والعطر والرائحة الطيبة من أحب الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حياته الدنيا. ولا شك أن حبه للطيب أمر يتعلق بالفطرة الإنسانية السليمة الصحيحة، فكل إنسان إذا كانت فطرته طيبة، إذا كانت عجينته طيبة، إذا كانت إنسانيته جيدة، لا شك أنه سيكون يحب الطيب حبا شديدا جدا، ويكون بالمقابل يكره عكس ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره الرائحة الكريهة. كان عليه الصلاة والسلام يكره أن توجد منه أو يشم منه الرائحة الكريهة، حتى أنه كان لا يأكل الثوم والبصل والنباتات التي تفضي الروائح الكريهة. ولما سئل في ذلك قال: إني رجل أناجي، يعني أنا أناجي ربي وأدعو ربي وتنزل علي الملائكة، فما أحب أن يكون مني رائحة الكريهة. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه عطر وطيب طبيعي، حتى كان عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحة العطر. يعني كل إنسان معروف ماذا تكون رائحة عرقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه أطيب من الطيب، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق. ففي يوم من الأيام كان نائما في بيت أم سلمة، فجاءت أم سلمة ومعها قارورة تسلس العرق من ذراعه، كان يعرج في يده صلى الله عليه وسلم وهي تسلس العرق، يعني تأخذ العرق من ذراعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالسيدة: ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله نجعله في طيبنا فيكون أحسن الطيب. في رواية مسلم: نجعله لصبياننا للبركة أو تبركا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أصبتي. من السنن الجميلة جدا المتعلقة بالطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نرد الطيب، فمن قدم له طيب سواء كهدية أو قدم له الطيب في مكان أن يعطر فلا يرد الطيب، لأنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. كذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجتهد اجتهاد كبير جدا في جلب الطيب، سواء كان في شرائه أو كان في استخدامه وفي أنواعه. استخدم المسك وقال المسك أطيب الطيب، وكذلك استخدم العنبر، واستخدم كذلك الفاغية وهي الزهور التي تكون من نبات الحنة، واستخدم الريحان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي شيئا من الريحان فلا يرده فإن الريحان من الجنة. فكان مع حسن طيبه الفطري الخلبي كان مجتهدا في التطيب، وفي بذل المال كذلك في التطيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم من طيبه إذا مر في طريق يعرف أنه قد مر فيه، لأن له عطر وله رائحة مميزة جدا ليست لغيره من الناس، حتى أنه إذا مسح على الصبيان على رؤوس الصبيان، وكان من عادته إذا مر به الصبيان أن يمسح على رؤوسهم وأن يكلمهم ويلاطفهم ويمازحهم. فالطفل سبحان الله إذا رجع إلى بيته أهله يعرفون أنه قد مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رائحته، أول ما يدخل الطفل إلى البيت يشمون رائحة رسول الله، يعرفون أن هذا الطفل مر اليوم على رسول الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. من الأشياء المهمة المتعلقة بالطيب أن يعرف الإنسان أنه يسن له أن يتطيب في مواطن كثيرة مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عناية بالعطر ومبالغة في العناية بالعطر، أي أنه كان يتطيب في أكثر أحيانه. كان إذا أراد العمرة تطيب، إذا أراد الصلاة تطيب، إذا خرج إلى مجامع المسلمين تطيب، في العيد يتطيب. فيسن للإنسان أن يتطيب طبعا في الصلاة يتطيب لأي اجتماع من اجتماعات الناس، فللإنسان أن يتطيب فيها. الإنسان كذلك أن يتطيب الزوجة لزوجها، والزوج كذلك يتطيب لزوجته، وهذه من أهم المواطن. ويمكن أن نقول أن الطيب هو يعني أن الإنسان يسن له أن يكون دائما باستمرار رائحته طيبة مهما اجتهد في هذا. فالاجتهاد في الطيب ليس فيه شيء من المبالغة أبدا. الجميل أن سنة الطيب سنة بسيطة جدا، بل هي تلقائية، أكثر الناس يتطيبون. فإذا الإنسان نوى أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحس وشعر أن هذه السنة علاقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الآن فيه شيء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ولا شك أن الذي يحب رسول الله هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فشعوري أنني الآن وأنا متطيب متعطر في حالة الله سبحانه وتعالى في عليائه يحبها، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحبها، فأفهم فعلا وأتذوق ذوقا حقيقيا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.